الى فرض واقع جديد فنقلت مصالحها الرسمية الى القدس الغربية. وهكذا ظل اليهود يعملون والعرب يتكلمون. في 23 يناير 50 اعلنت اسرائيل القدس الغربية عاصمة لها. في 5 يونيو 67 المأساة، اجتاح الجيش الاسرائيلي في مجتاح الدول الثلاثة مصر وسوريا والاردن، واجتاح الجزء الشرقي ايضا من القدس التي هي القدس العربية، ودخل فعلا الجيش اليهودي القدس العربية واحتلها بجملة تحتل، وظل المجتمع الدولي ومنه العربي ينظر الى القدس الشرقية على انها ارض عربية محتلة، واليهود ينظرون على انها ارض يهودية محررة. في نفس العام 67 استولى اليهود على 40% من الاراضي في القدس واقاموا عليها مستعمرات ومستوطنات يهودية. في 79 في عام 1979 عام الذل اعلن مناحم بيجن رئيس وزراء اسرائيل القدس الموحدة شرقية وغربية عاصمة ابدية لاسرائيل. وصل عدد اليهود سنتها الى 19,000 يهود. في عام 90 صادر اليهود عدة الاف من الدنمات لتوسيع الاحياء القديمة لصالح اليهود، وبنوا في القدس مطارا دوليا. وظل اليهود يعملون والعرب يتكلمون. ما كانوا يتكلمون؟ في اخر عام 1992 واحصائية رسمية بلغ عدد سكان القدس 555,000 نسمة، 155,000 عرب فلسطينيين، و 400,000 يهودي. صار الفلسطينيون بمقتضى هذا لا يحصلون الا على 5% فقط من موازنة البلدية في القدس. في 13 سبتمبر 1993 اتفقت اسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما سمي باعلان المبادئ على تأجيل بحث موضوع القدس الى ما بعد عامين. ثم حين حان الموعد في مايو 95 تنصلت اسرائيل. قبلها في 26 ديسمبر 94 اقر الكنيسة الاسرائيلي قانونا بمنع السلطة الفلسطينية من مزاولة النشاط داخل القدس. في مايو 95 امرت السلطات الاسرائيلية باخلاء عدد من المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس. استولى اليهود على 4,400 دونم للاستيطان، وتولى نتنياهو بنفسه الاشراف على هذا الاستيطان، وذلك قبل ان يتولى الوزارة. بنهاية عام 95 لم يبقى للفلسطينيين في القدس الا 21% من الارض، واليهود 79% من الارض. هذه 21% للأسف ما تركوا لهم إلا المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع. أي أن 4% فقط من الأرض تصلح للسكنة والمعيشة، و96% من الأرض لا تصلح للبشر أن يعيش عليها. وصدرت في هذا العام 4 قرارات مهمة من الكنيسة الاسرائيلي لتهويد القدس. القرار الاول تحويل الادارة البلدية من ادارة عربية فلسطينية الى ادارة يهودية في القدس الشرقية. 2 تحويل النظام القضائي من نظام شرعي اسلامي الى نظام يهودي. 3 تحويل اللوائح والقوانين والاجراءات الى الطابع اليهودي. 4 تغيير اسماء الشوارع والطرق والساحات العربية واستبدالها باسماء صهيونية يهودية. واستمر اليهود يعملون والعرب ما زالوا يتفرجون، فقد سكتوا عن الكلام ايضا. في عام 96 جاء موعد بحث موضوع القدس في المفاوضات المؤجلة، وكانت اسرائيل تعمل اسرعت قبلها في تغيير وضع القدس، حتى قال احد المسؤولين الاسرائيليين الان يستحيل على عرفات ان يزعم ان القدس الشرقية عاصمته، ان القدس الشرقية عاصمته، لان تقسيم المدينة من جديد صار امرا مستحيلا. اخذ نتنياهو في خلال شهور قليلة 23 قرار بالاستيطان. ثم في عامنا الانكد في 97 بعد ان كاد ابتلاع القدس الشرقية يكتمل، بدأت اسرائيل تستولي على مناطق جديدة، فاستولت على منطقة مغنيم وهي منطقة استراتيجية لانها تطل على الطريق الذي يربط القدس ببيت لحم، وبنوا فيها اكبر مستوطنة عدد من يسكنها 25,000 يهود. بعد هذا السرد التاريخي الذي اردت من خلاله ان اريكم ايها المسلمون ان اريكم ان اليهود تعمل وانتم لا تدرون عن هذا شيئا. هذا النوم والتكاسل والتقاعد، هذا التخدير والاسكات والتصميم، كان من جزائه ومن نتيجته ان سهل على المسلمين ان يعتقدوا ان القدس ضاعت بلا وجع. انا اقول، وليس لانني اقول ذلك كما قلت، لان ديننا علمنا ذلك انها لا ولن تضيع. فرغم كل مظاهر القتامة والعتامة، رغم كل مظاهر القتامة والعتامة التي توحي بها مشاهد الحاضر المهزوم والمستقبل الغامض المهزوم، رغم تكدس معالم الفشل العربي سياسيا وعسكريا وعقائديا وقانونيا واقتصاديا، رغم كل هذا، فإننا نرى من وراء ذلك فتحا قريبا. اللهم عجل بنصرك يا رب. نرى وراء آلام المخاط صرخات الوليد الجديد موسى الذي يربى في حجر فرعون. نعم، إني أقولها وبملء في كلمة الححق بها على آذانكم، أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. هي هذه، ليس الأمر كلام. إننا نرى إن شاء الله فتحا قريبا توهجت أنواره لتكشف عن رايات أمل تخفق في سماء مدينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليس هذا تحدثا من منطق السياسة القاصرة، ولا من منطلق خرافة ذاهلة، ولا هو بالأمل البعيد، ولكن هو من معطيات الواقع المرير. باستقراء كتاب ربنا، كتاب ربنا يغرس فينا اهل الاسلام حقائق الوحي. انني اقول ما اقول من هدايات النبوة القاتمة. نعم، لن تضيع القدس. اولا مما تعلمناه من كتاب ربنا ان قوم موسى حين كانوا تذبح نساؤهم، تستحيا نساؤهم ويذبح اطفالهم، وفرعون يقول وانا فوقهم قاهرون، نزل قول الله ونريد ان نمن على الذين، يعني الله يحدثنا عن هذا الوضع فيقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم هكذا يحدثنا كتاب ربنا. حين كان قوم لوط يستعدون لاخراج لوط نزلت ملائكة الرحمن لتبشر لوطا بالفتح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. في اخر قصة يوسف، في اخر سورة يوسف، قال ربنا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وهكذا لن تضيع الكتب. لماذا؟ لان الله الذي كرمها بسكن الانبياء عليهم الصلاة والسلام لن يديمها سكنا لقتلة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. الارض التي كان لها شأن وقداستها في الزمان، الارض التي كان لها شأنها وقداستها في الزمان الاول سيظل لها الشأن والقداسة في الزمان الآخر. ذلك لأن قدسية المكان، لأن قدسية المكان لا تؤثر فيها طروق الزمان. قدسية المكان لا تؤثر فيها طروق الزمان. ثم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن هذه الأرض بيت المقدس بلاد الشام ستكون موئلا لأهل الإيمان كلما تقارب الزمان. الحديث في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورقمه 6871. قال صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم اذ رأيت عمود الكتاب احتمي من تحت رأسي فظننت انه مذهوب به فاسبحته بصري فعمد به الى الشام انا. وان الايمان حين تقع الفتنة سيكون بالشام. اصرح من هذا في اي بقاع الشام. الحديث رواه ابو يعلى وراجعه في مجمع الزوائد الجزء العاشر، الحديث 6463. قال الهيثمي رجاله ثقات، يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اخوتاه هذه هي المبشرات. لا لن تضيع الكتب. نعم هذه المبشرات كتاب ربنا وسنة نبينا وتاريخنا الطويل وايضا العقل وتأمله. ولكن باي طريق نصل وكيف؟ هذا ما على الجناح الاخر. فليتفضل شيخنا وسيدنا مشكورا. كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاحبة الكرام، واسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا واياكم بتحرير الاقصى المبارك انه على كل شيء قدير. ايها الاخوة الكرام اسمحوا لي ان استهل هذه الكلمة بهذا السؤال المريض